بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة الملاحم للإنتاج الإعلامي تقدم اللقاء الصحفي مع الشيخ فهدي بن محمد القصر الذي أجراه الصحفي عبد الرزاق الجمل، وذلك في شهر شوال لعام 1432 هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم. بصورة توحي بالتحدي لطائرات الولايات المتحدة الأمريكية التجسسية التي استباحت الأجواء اليمنية طولا وعرضا، اختار المطلوب الثالث في اللائحة الأمريكية فهد القصع منطقة بوادي رفض لإجراء حوار صحفي معه. كان علينا أن نقطع مسافة طويلة عبر طريق جبلي وعر للوصول إلى تلك المنطقة، وتلك المنطقة هي التي قتلت فيها الطائرات والصواريخ الأمريكية عددا من رفاقه في التنظيم. عام 2009 كان أبرزهم الشيخ محمد عمير الكلوي. يستمد هذا الحوار أهميته من أهمية أحداث مرحلته، والتي كان لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب نصيب الأسد منها. ولعل سقوط محافظة أبين في أيدي مقاتلي القاعدة أبرز هذه التطورات، رغم كل ما قيل عن وراء هذه السيطرة في الأوساط السياسية. في هذا الحوار يجيب الشيخ فهد بن محمد القصع على تساؤلات تتعلق بحقيقة ما يشاع عن علاقة تنظيم القاعدة بالنظام اليمني، وعما بعد السيطرة على محافظة أبين، وعن مواقف التنظيم من الثورات الشعبية العربية، وأسئلة أخرى حول أمور أخرى. فإلى الحوار. نرحب بك شيخ فهد إلى هذا اللقاء. حياك الله، أهلا وسهلا بك. سيطرتم على محافظة أبين، ثم ماذا بعد؟ هل ستقضون العمر كله في الدفاع عن هذه السيطرة، خصوصا وأن وجودكم في أي مكان يعني وجود حرب؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الحرب الذي يشعلها هو هذا النظام ومن ورائه الأمريكان، وأما نحن فشأننا شأن غيرنا من المسلمين، يدافعون عن أنفسهم كما في أرحب والحصبة ونهم وتعز. فالحرب وجودها وعدمها ليس مرتبط بنا، وإنما هو مرتبط بالنظام الذي يقمع ويقتل ويدمر. وجهادنا مستمر وماضي حتى تزول عروش الطواغيت ويسود الأمن والشورى وتقسم الثروة بين الناس بالعدل. لكنكم فقدتم السيطرة عليها بسهولة كما استوليتم عليها بسهولة. الجيش لم يدخل زنجبار كما ادعى، والمجاهدون لم ينسحبوا منها، هذه الحقيقة في الميدان. كل هذه الجعجعة والتطبيل من النظام لأنهم فقط فتحوا طريقا لإمداد اللواء 25 من البر، وهذا لا يعني كثير بالنسبة للمعركة، لأن الإمداد الأمريكي والسعودي من قبل لم يتوقف عن هذا اللواء من الجو. وظروف الحرب تختلف تتبدل من وقت لآخر، وحروب العصابات لا تعتمد على الحفاظ على الأرض، ومعركتنا إن شاء الله مستمرة ولن تتوقف، ولا يمكن حصرها في زنجبار ولا غيرها. فالأرض كلها مسرح للمعارك مع هذا النظام وقواته المجرمة حتى يسقط بإذن الله. كانت الجماعة تتجنب الظهور والسيطرة في السابق، ما الجديد الذي دفعها إلى الظهور والسيطرة على محافظة أبين؟ الحمد لله، الجديد أن الشعب من أقصاه إلى أدناه خرج على هذا النظام، وأبدى رغبته التامة في أن ينتهي حكم علي صالح، وتضافرت جهوده معنا من أجل ذلك، ونحن جزء لا يتجزأ من مشروع هذا الشعب نحو الكرامة والحرية تحت ظل راية الإسلام. قال الشيخ أبو بصير في رسالته للدكتور أيمن الظواهري إنكم ماضون على الخطة المرسومة من قبله، هل يفهم من هذا أن الاستراتيجية الجديدة خطته؟ نحن نقاتل عدوا واحدا في العراق وفي أفغانستان وفي اليمن، وهم الأمريكان وعملائهم، والاستراتيجية هي مواجهتهم وجهادهم، ونحن نرتب وننسق مع قيادة المجاهدين في ذلك. هل سيتوقف الأمر عند محافظة أبين أم سيتجاوزها إلى محافظات أخرى، لا سيما وأن أعمالا من هذا القبيل كانت قد بدأت في لحج؟ يعني كما ذكرت لك من قبل، نحن نقاتل هذا النظام ومن خلفه من الأمريكان منذ زمن وفي كل مكان، ونسعى لتتحرر الأرض من رجس هؤلاء الحكام الطغاة الذين كرهتهم الشعوب ورفضتهم، والأرض لله يورثها من يشاء. هل بالفعل سلمت لكم المعسكرات بعتادها دون قتال؟ ولماذا اخترتم هذا التوقيت لاقتحام المحافظة على الرغم من أنه توقيت حساس يمكن أن يؤثر سلبا على الثورة الشبابية التي أعلنتم تأييدكم لها؟ هذا هراء وتلفيقات من قبل أطراف تعمل دائما في التشويه والبلبلة حتى تعطي صورة مغلوطة عن المجاهدين، والحقيقة خلاف ذلك. فقد قدمنا من أجل طرد قوات الأمن المركزي الكثير من الشهداء، وقد هرب جزء كبير منهم إلى مقر اللواء 25، وقتلناهم على ملعب الوحدة الجديد، وأسر قرابة 50 من جنود الأمن المركزي، وتم الإفراد عنهم بعد تعهدهم بعدم العمل مرة أخرى مع هذه القوات المجرمة. والمقصود أن المعركة مستمرة وبشراسة، لا يمكن معها قبول هذه الشائعات التي تتحدث عن تسليم المعسكرات المجاهدين، ثم أن هنالك معسكرات سقطت في أيدي القبائل والحوثيين في نهم والجوف، فلماذا لا يتهمون أنها سلمت لهم؟ أما من ناحية التوقيت فلو تلاحظ أن المعركة في زنجبار حدثت بعد ما يزيد على 3 أشهر من اندلاع الثورة، وقد كان هذا الوقت كافي لتحقق الثورة ما تريد، ولكن النظام استخدم لغة القوة وقتل الناس في ساحات التغيير. وإذا كانت عمليات المجاهدين ستؤثر عليها لأن الثورة أعلنت أنها سلمية، فلماذا لا تؤثر على الثورة أحداث الحصبة وأحداث أرحب وتعز والكل فيها شارك بالسلاح؟ ونحن نقول أن هذا النظام لا ينفع معه إلا لغة القوة، مثل ما حدث مع طاغية ليبيا معمر القذافي، وتحركنا دائما كان لنصرة المستضعفين والتعامل مع الأحداث بما يتناسب معها. فماذا تريد من المجاهدين عندما يرون هذا النظام يقمع الناس ويهلك الحرث والنسل؟ ليس هنالك حل معه إلا دفعه، وليس في أبين فقط بل في كل البلاد. لكن شباب الثورة اليمنية الذين وقفتم ضد ما تعرضوا له من قتل يتهمونكم بذلك أيضا. شباب الثورة أكثر وعي من أن يصدقوا هذا الكلام. هنالك تشويش كما ذكرت لك يمكن أن يؤثر على البعض ويصدق هذه التلفيقات، ولكن عند استعراض الأحداث وربطها ببعضها وعند مراجعة السياق التاريخي للأحداث يستوعب الجميع الحقائق، بعيدا عن تشويش الأحزاب التي تريد أن تهيمن على الثورة وتتكلم باسمها وباسم شبابها. حدثنا عن طبيعة المعارك التي دارت في الأيام الأخيرة مع ما يسمى بالجيش المؤيد للثورة. الحديث في هذا الخصوص قد يطول، ولكن أهم شيء أننا لا نقاتل جيش يؤيد الثورة كما يزعم الزاعمون. نحن قاتلنا قوات الأمن المركزي ومكافحة الإرهاب في زنجبار، والكل يعرف أنها هي من تقمع الثورة وتقتل الناس. واللواء 25 أعلن قائده الصوملي أنه ليس مع الثورة في لقاء مع جيش الشرق الأوسط، ولا يشرف الثورة ولا الثوار أن ينضم إليها أمثال هذا اللواء المجرم الذي قتل النساء والأطفال وهدم البيوت والمساجد بقصفه الهمجي بالمدفعية والدبابات. اللواء في حقيقته هو جزء من الحملة الصليبية على اليمن، واللواء يقاتل من الأرض والأمريكان من الجو، حتى على مستوى التغذية والإمداد يأتي للواء بطائرات أمريكية حسب اعتراف الصوملي قائد اللواء. وقد اعترف قائد الفرقة علي محسن بأن المساعدات من الأمريكان والسعودية هي من يطيل أمد بقاء اللواء 25، والكل يعرف موقف السعودية المناهض للثورة في اليمن، فهل هذا لواء مع الثورة أم مع الأمريكان وآل سعود؟ أما عن طبيعة المعركة فهي بين المجاهدين وبين اللواء 25 في أطراف زنجبار، وكذلك هنالك عدة ألوية منها اللواء 31 حرس جمهوري واللواء 201 ميكا، تساندهم في ذلك القوات الجوية الأمريكية وسلاح الجو السعودي واليمني، وكذلك البارجات الأمريكية التي دخلت في المياه أو دخلت إلى المياه الإقليمية اليمنية للقصف بصواريخ كروز وغيرها. وهؤلاء الأطراف كلهم لا يريدون اليمن الخير، وإنما يريدون منا التبعية المطلقة لهم. سيطرت على المحافظة جماعة تطلق على نفسها اسم أنصار الشريعة، من هي هذه الجماعة؟ أو لما هذه التسمية الجديدة إن كانت لكم؟ المسلمون كلهم هم أنصار الشريعة، وأنصار الشريعة تضم كل المجاهدين الذين اختاروا أن يعبر اسمهم عن رؤيتهم وشروعهم، وهو أن يحكم شرع الله في البلاد. والتسمية ليست حكرا على أحد، كما ذكرت لك فالمسلمون كلهم أنصار للشريعة. عشرات الآلاف من السكان نزحوا من المحافظة، ألا يشكل وضعهم الإنساني الصعب ضغطا عليكم؟ نحن نتألم لذلك كما نتألم لنزوح الآلاف من أرحب والحصبة وتعز. هذا أمر محزن، هذا أمر محزن جدا، وسنستمر في جهادنا حتى ننتزع لهم حقوقهم التي أهدرت، وحتى يعودوا آمنين إلى مدنهم وقراهم، وهذا هو خيارنا الوحيد. وبحمد الله الناس يستوعبون هذا ويدعون المجاهدين من نصر في كل مكان هجروا منه، لأنهم يعلمون أن المشكلة الرئيسية هي في بقاء هذا النظام وبقواته الباطشة المجرمة، ولا بد للحرية من تضحيات. أنت دوما تقارن ما تقوم به القاعدة في أبين بما يحدث في أرحب والحصبة وتعز، وتنسى أن لكم وضعا خاصا. الذي يروج ويحاول أن يضعنا في معزل عن الأمة هم الأمريكان وعملاؤهم. نحن من الأمة ولا يمكن عزلنا عنها، حزننا حزنها ومأساتنا واحدة وعدونا واحد. أليس العدو هو هذا النظام وقواته التي يدربها ويدعمها الأمريكان؟ وأليس الذي يقتل ويباد ويهدر هم أبناء هذا الشعب المسلم؟ ثم الذين هم في معزل عن الأمة هو هذا النظام وقواته التي تقتل الشعب لإرضاء الأمريكان. فليس هنالك فرق بين هذه القضايا، بل هي مأساة شعب وأمة. وجودكم هنا يعني القتال الدائم، هل يعني هذا أن على النازحين أن يبقوا نازحين إلى ما لا نهاية؟ وجودنا في أي مكان يعني أننا لا نقف مكتوفي الأيدي أمام عنجهية النظام وظلمه وأذاه، فمهمتنا الدفاع عن المسلمين وطرد هذا النظام وقواته من هذه المناطق التي يهدد فيها أمن الناس. والنازحون إذا خرجت هذه القوات العسكرية التابعة للنظام من أرحب ومن أبين ومن تعز، فما هو المانع أن يعودوا آمنين؟ وإذا كان المقصود القصف الأمريكي، فالأمريكان قد قصفوا البدو الرحل في المعجلة بأبين، وقصفوا كذلك في مارب وفي شبوة. الجميع يجب أن يقاوم هذا الظلم والاعتداء، وفتوى علماء اليمن في وجوب دفع العدو الأمريكي معروفة ومنشورة. هل تخشون من أن يؤثر ذلك على مستقبل علاقتكم بأبناء المحافظة على خلفية الأبرار التي لحقت بهم؟ نحن أبناء هذه المناطق، وأهلنا يحبون من يدافع معهم ويقاتل دونهم، وهذا الذي يحدث. والناس متفاعلون معنا وينصرون المجاهدين ويدعون لهم، والعلاقة تتوطد مع إخوان المسلمين بعد أن عرفوا المجاهدين عن قرب، وعرفوا صدق نواياهم وحسن سلوكهم وصحة طريقهم ونبل هدفهم وشمولية مشروعهم الذي يهدف لإسقاط هذه الأنظمة الكافرة التي تحكم عالمنا الإسلامي. كل هذا يعزز من تواصلنا مع إخوان المسلمين. لماذا انقلبت عليكم القبائل؟ ليس هناك أي انقلاب من القبائل، كل ما في الأمر أن هناك قوات عسكرية رسمية تريد أن تلبس لباس القبائل في معركة مكشوفة للجميع. ولكم أن تراجعوا أسماء الذين قتلوا في أبين وادعت وسائل الإعلام أنهم من القبائل، ستجدونهم عساكر برتب كبيرة في الدولة، قائد محور صعدة وقائد محور أبين وعدد كبير من الضباط بلباس مدني. هذه هي القصة باختصار وهي مكشوفة. والقبائل تواصلوا معنا وقالوا لنا بصريح العبارة أن هؤلاء نعم هم أبناؤنا، ولكنهم يحركون خارج نطاق القبيلة، وهم أبناء الدولة والنظام، هكذا بكل صراحة. وقد سمح المجاهدون لأوليائهم وذويهم أن ينتشلوا جثثهم، وكان هذا هو موقف قبائلهم. وهناك قلة منتفعة من قيادات أحزاب المشترك لها مصالح شخصية وارتباطات بالسفارة الأمريكية والسعودية، تدفع لهم مبالغ مقابل إثارة الشغب في المناطق لخلق رأي عام. كيف تقرأ مستقبل وجودي واستمرار الجماعة هنا في ظل تدهور علاقتها بقبائل المحافظة؟ قلت لك نحن أبناء المنطقة، ونحن من يجاهد ويقاتل الدولة منذ زمن، ويعرف القاصي والداني ظلم الدولة لهذه المناطق وغيرها من المناطق. والسؤال مبني على فكرة مغلوطة، وهي أن المجاهدين ليسوا من أبناء القبائل، وهذا غير صحيح، فغالبية المجاهدين هم أبناء القبائل ومن هذه المناطق. وقد قصفت منطقتي في 7 محرم 1430 للهجرة الموافق ديسمبر 2009. إلى أي مدى يمكن أن يؤثر عليكم وقوف بعض القبائل في المحافظة إلى جانب الجيش؟ الحديث كما قلت لك عن قلة منتفعة فقط، والسؤال يجب أن يكون عن مدى تأثرهم هم بتعاونهم المشين مع النظام أو مع آل سعود والأمريكان. بالنسبة للمجاهدين لن يعرقل طريقهم أي شيء بإذن الله تعالى، ومعركتنا معركة النفس الطويل التي لا يصبر العدو معها. على ذكركم لآل سعود، ما الدور الذي تلعبه السعودية هنا؟ آل سعود موقفهم من الثورة موقف مخزي، وهم من يدعم النظام ضد الثورة ويحاول إفشالها، وعلي صالح يحظى بالرعاية عندهم كما هو الحال مع زين العابدين. فآل سعود مع الطغاة ضد الشعوب، وهذا لا يخفى، وقد خرج الناس في مظاهرات ضد موقف آل سعود. وآل سعود يعملون بالقاعدة التي علمهم أبوهم، عزكم في ذل اليمن وذلكم في عز اليمن، فلذلك يدعمون أطراف ضد أطراف ويتدخلون بجواسيسهم ليشعلوا الحرب بين القبائل وأبنائها حتى يدخلوا البلد في أتون حرب مستمرة. تنقلت بعض وسائل الإعلام أخبارا عن مفاوضات قادها بعض مشايخ القبائل معكم للخروج من المحافظة وطرد المقاتلين الذين قدموا من خارجها، ما صح ذلك؟ وعلى ماذا تفاوضتم إن كان ذلك صحيحا؟ المجاهدون اشترطوا أن يخرج اللواء 25 من المنطقة، وهذا طلب منطقي لأنه هو سبب الدمار والخراب، واللواء يرفض ذلك. هذا ما حدث بالضبط. ذكرت بعض وسائل الإعلام أن مقاتلين من حركة الشباب المجاهدين قدموا إلى اليمن بعد هزيمة الحركة هناك، حد تعبيرها، ما صح ذلك؟ أولا لم تنهزم حركة الشباب المجاهدين في الصومال، وإنما انسحبت من مقديشو تكتيكيا كما ذكرت، وهي تحكم معظم البلاد في الصومال. ثانيا نحن أمة واحدة ينصر بعضها بعضا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان أو كالبنان يشد بعضه بعضا. وقد جاءت هذه الثورات لتؤكد هذا المعنى في التلاحم والتراحم، وأننا أمة واحدة لا فرق بين أسود وأبيض وعربي وعجمي. هل هناك إمكانية لاستقبال أو إرسال مجاهدين من وإلى الصومال عن طريق البحر؟ البحر اتسع للبارجات الأمريكية والصليبية، ولن يضيق على المسلمين يتحركون فيه إلى كل مكان والحمد لله. في الوقت الذي تعود حركة الشباب المجاهدين الاستراتيجية القديمة وتسلم مناطق كانت تحت سيطرتها، تسيطرون أنتم على مناطق هنا، ماذا عن إمكانية العودة للاستراتيجية القديمة؟ الدولة تتهاوى في كل مكان ولن تعد تملك أي شرعية. استراتيجيتنا الحديثة والقديمة هي إسقاط هذه الأنظمة وتحرير الناس من الظلم والبطش وتحكيم شرع الله بين الناس، وإذا تيسر ذلك فهو فضل من الله، وسياستنا العسكرية مرنة دائما وأبدا. أنتم صنيعة نظامية كما تقول المعارضة اليمنية وكما يقول كثير من المحسوبين على طبقة النخبة. هذه البضاعة الزائفة التي تروج لها قيادات المعارضة لتشويه صورة المجاهدين، وهل مأساتنا ومأساة الشعب إلا من السلطة وقيادات المعارضة طيلة هذه العقود الماضية؟ فهم شريكا الحكم في لعبة الديمقراطية التي جاء بها الأمريكان، فهؤلاء هم أدوات للأمريكان وهم وجهان لعملة واحدة، والسفير الأمريكي هو الذي يحكم البلد، والمعارضة والسلطة في سباق لكسب الرضا الأمريكي. أما نحن فالشرق والغرب والقاصي والداني يعلم أننا نقاتل النظام ونعتبره نظام غير شرعي وخارج عن الإسلام، وأدبياتنا وخطابات قادتنا تدل على ذلك. وكما قلت لك نحن نقاتل النظام، وقد قتل منا الكثير وأسر الكثير ودمرت بيوتنا واعتدي علينا. نحن وهذا النظام في حرب مستمرة منذ أكثر من عقد من الزمن، وكل ما يقال هو عبارة عن تشويش وتشويه، ولكن الناس أكثر وعيا من أن تصدق هذه الأكاذيب. يقولون إن النظام يدعم بقاء التنظيم في اليمن لابتزاز الغرب ماديا وخصومه سياسيا. هذه أيضا من أكاذيب قادة المعارضة الذين في نفس الوقت يستنجدون الغرب والأمريكان ويقدمون أنفسهم كعملاء جدد لهؤلاء الصليبيين. وأما بالنسبة للنظام فكيف نكون أداة له وفي نفس الوقت ننغص عليه ملكه؟ هذا تناقض لا يقبل. لكنه هربكم من سجن الأمن السياسي عام 2006 وسلمكم بعض المحافظات في عام 2011، وقتل عن طريقكم ضباطا وعقداء في الأمن السياسي في بعض المحافظات الجنوبية في 3 سنين الماضية. هذه كلها كذبات وادعاءات هدفها التشويه، وعلى المدعي البينة. الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها أننا نقاتل هذا النظام بالسلاح، وهذا هو أعلى درجات الجهاد وأظهر صور البراءة منه، وتحكمنا في قتالنا قواعد شرعية. فهذا النظام هو نظام كافر عندنا، ولا يمكن الالتقاء معه ولا الحوار فضلا عن ما يذكر من تلفيقات. خلال بطولة خليج 20 توقفت عملية القاعدة، وهو أمر لا يتناسب وسير الأمور في الأشهر التي سبقت البطولة. ألا يؤكد هذا حديث البعض عن علاقتكم بالنظام؟ يا أخي ديننا يحرم علينا قتل المسلمين سواء كانوا رياضيين أو غيرهم، وهؤلاء عندنا من عموم المسلمين المحرمة دماؤهم. وماذا يريد منا من يثير هذه الشائعات؟ هل يريدون منا أن نقتل أمثال هؤلاء من أجل ألا نحسب على النظام؟ هذا كلام غير معقول. أيدتم الثورات العربية الشعبية رغم أنها تدين العنف، وأنها بحسب كثير من المحللين أثبتت فشل رؤيتكم للتغيير. نحن نؤيد كل تحرك ضد الظلم بأي شكل كان، أما حديث المحللين فهو مغالطة للحقائق، بل رؤيتنا من قبل كانت ولا زالت هي ما ينادي به الناس في ساحات التغيير، وهو إسقاط هذه الأنظمة حتى ولو بالسلاح كما حدث في ليبيا. بالنسبة لنا نتعامل مع الأمور بعقل، ونقول أن من يسدد إليك سلاحه ورصاصة ومدافعة يجب أن يتوقف، ولا يوقفه إلا السلاح. هذا منطقي جدا وهو شرع الله، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وليس هنالك فرق بين الثورة السلمية ومن يدافع عنها مثل ما يحدث في تعز وغيرها من المناطق. فنحن ندافع عن الناس في الثورة ضد نظام المجرم لا يعترف بالسلمية ولا يستجيب إلا للغة القوة. ألا تخشون من واقع ما بعد الثورة في اليمن، خصوصا وأن المعارضة اليمنية تعد أمريكا بخدمات أفضل من التي كان يقدمها نظام صالح في مجال الحرب على الإرهاب؟ نحن نراقب الوضع عن كثب ونتمنى أن تتغير الأمور إلى الأفضل. أما بعض قادة المعارضة فهذا شأنهم، ويجب أن يستوعب الناس ماذا تعني هذه الخطوات من قبل هؤلاء، وأنها خطيرة جدا ويجب استنكارها. وشباب الثورة يستنكرون مثل هذه التصريحات ومثل هذه البرامج التي تهدف إلى وضع اليمن موضع البلد المحتل التابع للأمريكان. أين تلتقي وأين تفترق ثورة الشعوب العربية مع ما تقوم به القاعدة؟ نلتقي معهم في الهدف العام، وهو تحرير البلاد من العدوان الخارجي والداخلي، وحاكمية الشريعة ورفض التبعية، وندافع بالمستطاع هذه الأنظمة الفاسدة المجرمة. كانت الثورة في ليبيا سلمية، فلما طغى النظام في قمعها دافعت عن نفسها وكذلك الحال في سوريا، وكذلك تتجه الأمور في اليمن. فتسليح الثورة ضد النظام المسلح هو من ثقافة الثورة، وهو ضروري لحسمها. منذ الشهر الثالث والرابع للثورة اليمنية بدأت القاعدة تنشط بقوة مقارنة بما كان عليه الحال في بداية الثورة. ألم يؤثر ذلك سلبا على مسار الثورة؟ في البداية أعطينا فرصة للجميع ليقدموا ما عندهم، ثم لما طالت المدة ورأينا النظام لم يترك مجال لأحد وصار يستخدم القوة المفرطة، تحركنا للدفاع عن المسلمين. والكل حمل السلاح في تلك الفترة في تعز وفي أرحب ونهم وفي صنعاء وغيرها، فلماذا يؤثر تحركنا فقط ولا يؤثر تحرك الآخرين مع أن الجميع حمل السلاح؟ حملتم السلاح ودافعتم عن المسلمين، هل يعني ذلك أنكم تشاركون فيما يجري في أرحب وتعز وغيرها؟ هؤلاء إخواننا ونحن علينا واجب النصرة والدفاع عنهم، هذا مبدأ إسلامي لا يمكن أن نتنازل عنه بأي حال وتحت أي ظرف. نحاول بما تيسر لنا المشاركة معهم في القتال لأجل رفع كلمة لا إله إلا الله والدفاع عن الحرمات والأعراض، فهذا هو ما نطلب ونريد، ومشاركتنا في الدفاع عنهم يلزمنا بها ديننا وشرفنا وامرؤتنا. في رسالة الأمير اللحيشي للدكتور قال إن القاعدة متواجدة في الساحة الشبابية، هل كان يقصد المعنى الظاهر لهذا الكلام فعلا؟ القاعدة ليست شبحا وليست بعبوا أن يختفي في الكهوف والمغارات، المجاهدون هم جزء من نسيج هذا المجتمع وهم تيار ولهم تواجدهم في كل مكان، أما عن وجودنا في الساحات بالسلاح فهذا غير موجود ولا نقوم به. لماذا تأخرت مبايعتكم للظواهري رغم أن باقي فروع التنظيم سبقتكم بأسابيع؟ المشكلة كانت بسبب ظروفنا الأمنية فقط لا غير. كيف استقبلتم خبر مقتل الشيخ أسامة وهل أثر ذلك فعلا على أداء التنظيم كما قال ديفيد بيترايوس؟ الشيخ أسامة بن لادن رحمة الله عليه هو مجاهد وبطل وقتل بإذن الله شهيد، وفقدان هذا البطل محزن لكل مسلم كما شاهد الجميع على وسائل الإعلام بعد مقتل الشيخ رحمة الله عليه، ونحن نستمد قوتنا من الله سبحانه وتعالى ثم من ثبات وتضحيات قادتنا، والجهاد ليس مربوط بأشخاص بل هو مشروع أمة تريد النهوض والخروج من التبعية، وهذا ما دعا إليه الشيخ رحمة الله عليه وكرره وتمناه، وقد تحقق للشيخ ما تمناه من أن تنهض الأمة، والذي أؤكده لك أن المجاهدين يزدادون قوة وأن بيترايوس يقف الآن في موقف المهزوم. الشيخ أنور العولقي هل يتفق عقديا مع القاعدة أم يلتقي معها في قضية العداء لأمريكا فقط؟ الشيخ أنور العولقي حفظه الله يتفق مع المجاهدين في تصوراتهم وفي آرائهم، وكذلك يتفق مع المجاهدين في قتال أمريكا ورد عاديتها على المسلمين. قلتم في السابق إن معركتكم ليست مع الجنود لكنكم صرتم تقتلونهم، ما الذي تغير الآن؟ الذي تغير أن الجنود والمؤسسة العسكرية لم يقبلوا الحياد ووقفوا في طريقنا وقاتلونا وأرسلوا لنا الحملات تلو الحملات. عمليتان وصرتم يا أهل السنة، هل وفت بغرض ردع جماعة الحوثي؟ لماذا توقفتم عند هاتين العمليتين؟ لم نتوقف عندها، بل كانت عمليات، وآخرها العمليات ضد تجمع الحوثيين في منطقة المطمة، وقد قتل فيها أعداد كبيرة من فرقة الموت التي استقدمت من صعدة إلى الجوف لقتال أهل السنة، وأصداء العمليات طيبون في تلك المناطق والحمد لله، وهذه العمليات وأمثالها هي من توقف تحرك الحوثيين الروافض. في ختام هذا الحوار نشكركم جزيلا شيخ فهد على إتاحة الفرصة لنا لإجراء هذه المقابلة معكم. وأنا أشكرك على مجيئك إلينا وتحملك المصاعب جزاك الله خير، وأرجو أن يعرض اللقاء كما قيل. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الملاحم للإنتاج الإعلامي.